بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام. وقفنا عند تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله إلى الأولياء، إلى مقربون وإلى أصحاب يمين، ينقسمون كما قسم الشيخ رحمه الله مقربون وأصحاب يمين. ثم قال رحمه الله: ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول، إلى عبد رسول ونبي ملك. وقد خير الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك، أعطي من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحب ويختار من غير إثم عليه، يتصرف في الولاية والمال بما يحب ويختار. فمن أو أمسك بغير حساب، يتصرف. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، بل يعطي من أمره ربه بإعطائه، ويولي من أمره ربه بتوليته. فأعماله كلها عبادات لله تعالى، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول، كقول تعالى: قل الأنفال لله والرسول، وقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر الأقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. يعني هذه مسائل داخلة في الفقه. يقول الشيخ: والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. لماذا؟ لأن الأولين رسل معبدون لله سبحانه وتعالى، كل منهم رسول عبد لله عز وجل، والآخرون أنبياء ملوك. كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين، فمن أدى ما أوجب عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. إذن هذا تقسيم مبني على استقراء كتاب الله عز وجل. وتأمل الشيخ كيف قسم الأولياء إلى مقربين وأبرار، وذكر أيضا تقسيما آخر قالوا نظير ذلك، تقسيم الرسل الأنبياء إلى رسول عبد ونبي ملك، وقال إن الرسول العبد أفضل وعلل ذلك رحمه الله. ثم قال فصل: وقد ذكر الله تعالى أولياء المقتصدين والسابقين. أنا عندي أولياء لكن الظاهر أنها أولياءه، هذا الصحيح، هذه النسخة على ما قيل أنها محققة لكن فيها أغلاط كثيرة أحيانا في الآيات. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهنا كم ذكر في هذه الآية؟ ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. هؤلاء هم أولياء الله، حتى منهم الظالم لنفسه يعني المذنب هذا لكن يخاف الله ويعبد الله لكن يفعل ذنوبا كما سيأتي. حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، وهذا كلام طيب جدا وقد يكون هذا قولا راجحا وصحيحا. أرجى آية لماذا؟ لأنه ذكر الظالم لنفسه ثم قال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير إلى آخر الآيات، ومنهم الظالم لنفسه. سبحان الله، إذن يغفر له ويدخل الجنة، هذه أرجع آية. قال الشيخ رحمه الله: لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، يعني أصناف في الآية هذه هم أمة محمد. طيب الأصناف الذين في سورة المطففين أو في سورة الواقعة، لا هذا عام لأمة محمد وغيره، أما هنا في هذه الآية في فاطر لا أمة محمد. يقول كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيضا هذا لا شك أرجع آية، لأنه قال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا جنات عدن يدخلونها. يتأمل في هذه الصفات ويدخل فيها الظالم لنفسه، ويأتي ما معنى الظالم لنفسه. يقول رحمه الله كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طيب من فين أخذ الشيخ أن أمة محمد؟ لقوله: ثم أورثنا الكتاب. هذا الدليل على أن المراد هنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم نفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والإنسان والانفطار، قالوا الانفطار هنا يقول في دال لم تذكر سورة الانفطار. موجودة في المجموع، فإنه دخل فيها، أي في هذه الآية التي في الواقع والمطففين، دخل فيها جميع الأمم المتقدمة، كافرهم ومؤمنهم. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني التقسيم الثلاثي، التقسيم الثلاثي الذي في فاطر أمة محمد، التقسيم الثنائي الذي في المطففين والإنسان والواقعة والانفطار، هذا لجميع الأمم. حتى قال الشيخ: الكافر مؤمن. يقول رحمه الله: فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. مقتصد والسابق بالخيرات والمؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. إذن الظالم لنفسه من هم؟ يقول الشيخ: أصحاب الذنوب المصرون عليها. والمقتصد الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. مقتصد السابق بالخيرات يؤدي الفرائض والنوافل ويجتنب المحارم. قال الشيخ: من تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. يعني قد يقول قائل: لو أن شخصا من المقتصدين أذنب وتاب من ذنبه، هل تنزل رتبته إلى الظالم نفسه؟ الجواب لا. لو أن شخصا أيضا من السابقين بالخيرات أذنب ذنبا وتاب، هل تنزل رتبته؟ الجواب لا. الشيخ يقول: الظالم لنفسه هو المصر على المعصية، أما المقتصد إذا أذنب وتاب، والسابق إذا أذنب وتاب يبقى. الشيخ يقول هنا: لم يخرج بذلك عن السابقين المقتصدين، يبقى، لأنه تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها، الآن الشيخ رجع إلى سورة فاطر، وهذه الآية التي في سورة العمران هذه الدليل على أن المقتصد أو السابق إذا أذنب وتاب يغفر له ذنبه ولا يؤثر ذلك عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. ومع أنهم فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله جنات عدن يدخلونها، مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لأن هذا الظالم لنفسه إما أن يغفر الله له ابتداء ويدخل الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، يخرج منها، لأن الله قال يدخلونها، لابد الظالم لنفسه يدخل الجنة إما ابتداء وإما معالا. يقول رحمه الله: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لأهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وعلى وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، فهذا مقابل بتأويل المرجئة. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط، أي يدخلون الجنة، وتأول الآية الكريمة في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها. قال: من الذي يدخلها؟ قال: السابقون، السابقون بالخيرات هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها، لا يدخل الجنة. سبحان الله، كما تأوله من تأوله من المعتزلة. طب حتى المقتصد، المقتصد فعل ذنوبا؟ لا، أدى الواجب ترك المحرم. يا سبحان الله. قال الشيخ: فهذا مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. إذن هنا في مذهب وعيدية خوارج ومعتزلة، وفي مذهب مرجع يعني أصحاب الكبائر. الخوارج يقولون: أصحاب الكبائر لا يمكن أبدا أن يدخلوا الجنة، يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا، يخلدون فيها خلود الكفار. في مرجئة، لأن المرجئة طوائف، في مرجئة قالوا: لا، أهل الكبائر هؤلاء الذين يظلمون ويشربون الخمر ويسرقون ويقعون في الزنا ويموتون على ذلك، يموتون على هذه الكبائر بدون توبة، هؤلاء ممكن أن الله عز وجل يغفر لهم جميعا ولا يدخل أحد منهم النار. ولا شك أن القول الأول باطل، وحتى القول الثاني هذا باطل، لأنه قد تواترت النصوص أن جماعة من هؤلاء من أهل الكبائر يدخلون النار وأنهم يعذبون فيها، ومنهم من يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يخرج بشفاعة الملائكة، ومنهم من يخرج في الأخير برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص المتواترة بدخول بعض أصحاب الكبائر إلى النار، هذا يرد قول هؤلاء المرجئة الذين يقولون إن الله قد يغفر لجميع هؤلاء أصحاب الكبائر ويدخلهم الجنة ابتداء. مخالف هذا القول، قول المرجئة مخالف للنصوص المتواترة، ومخالف أيضا لإجماع السلف والأئمة. يعني يقولون هؤلاء المرجئة: نحن ما نقطع بدخول أحد من أهل الكبائر النار، قد يغفر الله له ويدخلهم كلهم الجنة. سبحان الله. وهذا مقابل بقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكلاهما كلام باطل. قال الشيخ رحمه الله: وقد دل على فساد قول الطائفتين قوله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يعلق بالمشيئة. واضح؟ بعض المعتزلة لما أراد هذه الآية طبعا قاصمة ظهر له: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما يكون أقل من الشرك، أقل من الشرك. ما هو الذي هو أقل من الشرك؟ الكبائر، الكبائر يغفره الله سبحانه وتعالى، ولكن هل يغفرها مغفرة عامة لجميع أصحابها ولا لمن يشاء؟ لمن يشاء. إذن هذه الآية أفادت أن الشرك لا يغفر، وأفادت أن ما دون الشرك يغفر، وأفادت أن المغفرة هنا لمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ليست مطلقة لجميع هؤلاء الناس، وإنما معلقة بالمشيئة لمن يشاء. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة حتى يجيبوا عن هذه الآية الكريمة قالوا: المقصود هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لمن تاب، التائب يغفر الله. سبحان الله، لو كان المراد التائب ما صار في مزية لهؤلاء. حتى المشرك إذا تاب من الشرك يغفر له. لا، ليس المقصود التائب، ليس المقصود هنا التائب، لأنه لو كان المراد التائبين، لو كان المراد هنا التائبين لما كان هناك فرق بين الشرك وغيره، لأن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب بما فيها الشرك، ولكن إذا تاب صاحبه منه. ولكن المراد بالآية هنا إذا مات الإنسان على الشرك لا يغفر، إذا مات الإنسان على ما دون الشرك الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة. فإذا تأويل الآية بأن المراد التائب هذا لا شك تأويل باطل. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم، يقول الشيخ، فهنا عمم المغفرة وأطلقها، عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم وأطلق، عمم أي لم يخصص ذنبا دون ذنب أو طائفة دون طائفة، وأطلق لم يقيد بتوبة أو بغيرها. يقول: فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له. هنا عمم وأطلق، كيف؟ هنا عمم وأطلق، جيد، ولا شك أنه عمم وأطلق، ولكن الإجماع، الإجماع وقع في هذه الآية الكريمة على أن المراد بذلك من هو؟ التائب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل قيد بشيء؟ ما قيد، حتى بتوبة قيد، قال أغفر الذنوب جميعا لمن تاب؟ لا، لم يقيد. ولكن إجماع العلماء وقع على أن المراد هنا ما هو؟ التائب، على أن المراد هنا التائبون، هم الذين يغفر الله لهم جميع الذنوب بدون قيد، يشمل ذلك الشرك وغير الشرك. يقول: فهنا عم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفره الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق. ففي آية التوبة عمم وأطلق، الآية اللي معنا هذه، وفي تلك الآية خصص وعلق. أين التخصيص؟ ويغفر ما دون ذلك، هذا التخصيص، ويغفر ما دون ذلك. وأين التعليق؟ لمن شاء. وهنا في هذه الآية الكريمة لم يقيد ولم يعلق ولم يخصص، أطلق. ولكن العلماء أجمعوا على ثمة قيد هنا، ما هو؟ التوبة. طيب، ما الدليل على هذا القيد؟ الدليل الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا قال يغفر الذنوب جميعا. طب كيف الآية يقول إن الله لا يغفر وهنا قال يغفر الذنوب جميعا؟ لابد من توفيق بين الآيتين. ما هو التوفيق الجمع؟ أن يقال لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، ويغفر الشرك والذنوب جميعا لمن تاب منها. إذن هذا التوفيق الجمع بين الآيتين. يقول رحمه الله: فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على مشيئته، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض. ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة، أليس كذلك؟ لو كان كما يقول هؤلاء المرجئة إنه هؤلاء أهل الكبائر لا نقطع بدخولهم النار وقد يدخل جميعهم الجنة، يقول الشيخ إذن كيف الله سبحانه وتعالى يعلق المغفرة لهم بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لو كان فعلا كما قال، لو كان كل ظالم لنفسه مغفور له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. صحيح. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام، أنه يغفر للبعض دون البعض فبطل النفي والعفو العام. النفي قول من؟ قول الخوارج المعتزلة. النفي يعني أن الله ما يغفر لهم وأنهم يخلدون في النار. والعفو العام هذا قول المرجئة أن الله يعفو عنهم عفوا عاما. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.